الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين وجبة الإفطار في رمضان أو لا؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا جمعت 10 مساكين وأعطيت كل واحد منهم وجبة أو جمعتهم في وجبة واحدة تكفي لـ10، فإن هذا الأمر إذا نويته أنه كفارة عن ما في ذمتك من اليمين أجزأ عنك ذلك إن شاء الله، أجزأ عنك ذلك إن شاء الله، سواء كان إفطارا أو عشاء في رمضان أو سحورا، كل ذلك يجزئ عنك. المهم أن يكونوا 10 ويكون الطعام كافٍ لهم، والله أعلم.